الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحب لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك لا أبقي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منى ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وهو جبار السماوات والارض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وامره واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما يليقان بمقامك يا امير الانبياء ويا سيد المرسلين واشهد لك يا سيدي واشهد معي الموحدون انك قد اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه وكفك الله بك الغمه وعبدت ربك حتى لقيت داعيه وجاهدت في سبيله حتى اجبت مناديا وعدت طوال ايامك ولياليك تمشي على شوك الاسى وتخطو على جمر الكيد والعند تلتمس الطريق لهدايه الضالين وارشاد الحاجرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي وطمأنت القلق يا سيدي ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فصلى اللهم عليك يا سيدي يا رسول الله وجزاك الله عنا خيرا خير ما يجزي الله به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته أما بعد يا أيها الأحبة الكرام تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا ومع اللقاء السابع والثلاثين ما زلنا بفضل الله وحوله وقوله ومدده نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير قول الحق تبارك وتعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عزا أي لا يضيق صدرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المشركين وبهؤلاء الكافرين إن كل شيء محسوب عليهم ومعدود إنهم مبهدون إلى أجل معلوم إنهم مطروقون إلى وقت قريب فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. انما نعد لهم عدا ان كل شيء من اعمالهم محسوب عليهم ومعدود. وويل لمن يعد الله عليه ذنوبه واعماله واخطاءه. الويل لمن اعد الله عليه ذنوبه. الويل لمن اعد الله عليه اعماله واخطاءه وانفاسه. ان الانفاس معدوده وان الاعمال محسوبه. فان من يحس بان رئيسه في العمل في هذه الارض يتتبع اعماله واخطاءه يعيش في فزع وقلق وحسان، فما بالكم بالواحد الديان الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، والذي قال صراط الله المستقيم. واعلموا ان الطريق الذي يوصل الناس الى جنة رب العالمين انما هو طريق واحد. انما هو طريق واحد. قال الله جل وعلا: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من النور الى الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. اولئك اصحاب الناس الثلاث الطيبات المباركات. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. هكذا يقتل المتقون وهكذا يساق المجرمون. وحق لنا نحن الموحدين ان نسمر في هذه اللحظات وان ننادي على هؤلاء ونقول لهم: اي الفريقين خير مقاما واحسن نبيا؟ ألم يسخر المشركون من الموحدين في الدنيا؟ ألم يهزأ المجرمون من الموحدين في الدنيا؟ ألم يعين المجرمون الضعفاء والفقراء من المؤمنين ويقولون لهم في جزيرة الأحرف: أي الفريقين خير مقاما ونبيا؟ ها نحن الآن في هذه اللحظات، ذهب المال وضاع السلطان ورحلت الدنيا، ولم يبق إلا العمل الصالح في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وحق لنا نحن الموحدين ان نقرا وان نسعد وان نذكر الله جل وعلا وان ننادي على هؤلاء المجرمين ونقول لهم: اي الفريقين خير مقاما واحسن نبيا؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. هكذا يحشر الله المتقين وفدا اليه، يركبون على نجائز من نور من مراكب الدار الاخره. انظروا معي ايها الاحباب، انظروا معي الى هذا الوقت المهيب الجليل. انه وقت الموحدين، انه وقت المتقين، انه وقت المؤمنين، انه وقت العجيب، انه وقت مهيب، انه وقت جليل. انه دعاهم لنور، وانهم لا يركبون على مراتب من نور. فالى اين يتجه هذا الوقت المنير؟ انه وقت قادم على العلي القدير. انهم قادمون على الله، انهم قادمون على الله العلي الاعلى جل وعلا. انهم قادمون الى خير موفود عليه، الى دار كرامته ورضوانه. ولقد ورد في مسند الامام احمد عن ولده عبد الله عليهما رحمة الله عز وجل قال: حدثنا النعمان بن سعيد قال: كنا جلوسا عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقرأ علي هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فقال علي رضي الله عنه: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، لأن الوفد لا يحشر إلا راكبا، لأن الوفد لا يحشر إلا راكبا. يحشر الله المتقين يركبون على نوح من الجنة لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. فيركب المتقون عليها حتى يصلوا بها إلى أبواب الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أما المجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، يساقون إلى جهنم عقوبة في شدة العطش، يساقون إلى جهنم وردا. انظروا معي إلى دقة اللفظين في كلمة يخسر وفي كلمة يساق. إنه التكريم، انه التكريم للمتقين والتوبيخ والاستهزاء والسخريه في المجرمين والمشركين والظالمين. هكذا يحذر المتقون ويساق المجرمون كما تساق البهائم والدواب، ويساق المجرمون الى جهنم وردا كما تساق البهائم كما تساق الحيوانات كما تساق الدواب. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة، لا شفاعة لهم عند الله ولا شفيع لهم عند الله جل وعلا، لانه لا حق في الشفاعة الا لاهل التوحيد. لا يملك الشفاعة الا اهل التوحيد والايمان، ولا يستحق الشفاعة الا اهل التوحيد والايمان. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اي لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا هم اهل الشفاعة وهم الذين سينالون الشفاعة. اتقول ما هو العهد؟ انه لا اله الا الله. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هو لا اله الا الله، كلمة التوحيد والاخلاص. من اجلها خلق الله السماوات والارض، من اجلها انزل الله الكتب، من اجلها ارسل الله الرسل، من اجل لا اله الا الله. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. كلمة التوحيد والإخلاص، هذه هي العهد، بل هذا هو العهد الباقي والمدخر لكل من قال لا إله إلا الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يملكون الشفاعة. وإني لأنتهز هذه الفرصة الطيبة وهذا اللقاء المبارك لنتحدث عن الشفاعة، فإنها من الموضوعات المحببة إلى قلب كل موحد من الله جل وعلا. والنقطة الثانية، لأن كثيرا من المسلمين يظن أن الشفاعة يوم القيامة لحبيبنا ورسولنا إنما هي شفاعة واحدة. كلا، فانتبهوا معي أيها الأحباب، انتبهوا معي إلى موضوع الشفاعة. لا يملكون الشفاعة، إذا من الذي يملكها؟ إذا من الذي يستحقها؟ أولا اعلموا أيها الأحبة الكرام أن إمام الخلق على الإطلاق في الشفاعة يوم القيامة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يأذن ولا يشفع مخلوق لمخلوق في أرض المحضر إلا بإذن الله، لا يشفع أحد إلا بإذنه جل وعلا. وإمام أهل المحضر وسيد الخلق على الإطلاق في الشفاعة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في والله لقد كرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم تكريما ما كرمه الله لمخلوق على ظهر هذه الارض من يوم ان خلقه الله الى يوم ان يرث الله الارض ومن عليها. كرم الله نبينا في الدنيا والآخرة، كرم الله نبينا في الدين والدنيا، كرم الله نبينا في الخلق والخلق، وزكاه تزكية كاملة في كل شيء. زكاه ربنا جل وعلا في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في بصره فقال: ما زار البصر وما طغى. وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في معلمه فقال: علمه جليل القوى. وزكاه في صدقه فقال: وعنها ينطق عن الهوى. وزكاه كله تزكية كاملة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ونادى ربنا على جميع الانبياء باسمائهم مجردا فقال جل وعلا: يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يا نوح اهبط بسلام، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا انا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى إني أنا ربك، يا عيسى إني متوكلك ورافعك إلي. ونادى على حبيبنا فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك، شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول، يا أيها المسلم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكفر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هكذا كرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم تكريما عجيبا ما كرمه الله لمخلوق على ظهر هذه الارض من يوم ان خلقها الله جل وعلا الى يوم ان يرثها ومن عليها. بل لقد قرن الله جل وعلا اسم النبي مع اسم العلي، فلا يذكر اسم الله الا ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أسان ابن ثابت حيث قال: أغر صلى الله عليه وسلم، قال أسان: أغر علي من نبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن ونشهد، وشق له من اسمه ليمكن له، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ايها الاحباب، هذا هو المقام المحمود الذي اعطاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود لاجماع اهل العلم وجمهور المفسرين. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا ان لرسولنا صلى الله عليه وسلم اكثر من شفاعة، لا تظنوها شفاعة واحدة، بل ان رسولنا صلى الله عليه وسلم اكثر من شفاعه، وسوف اذكركم اليوم بهذه الشفاعات. لن اخرج عن صحيحي البخاري ومسلم، لانني اعلم ان ما تسمعونه اليوم ربما يسمعه الكثير منا لاول مره. الكثير من المسلمين لا يعلمون الا شفاعة واحدة لسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم، ولكن كلا، الشفاعة الاولى، لنبينا صلى الله عليه وسلم. ورد الحديث في صحيح البخاري ومسلم، ومسند الامام احمد، وسنن الامام الترمذي، وسنن الامام النسائي، وسنن الامام ابن ماجه، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، وغيرهم. والحديث رواه جمع كبير من صحابة البشير النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان وصل الحديث الى حد التواتر كما قال العلماء. الحديث مروي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من كريد ولحم، فرفعت الى رسول الله ذراع الشاه وكانت تعجبه، فنهس النبي منها نهسة، والنهس بالسين اي الاخذ بالاسنان، غير النهس بالسين وهو الاخذ بالاضراس. فنهس النبي صلى الله عليه وسلم من الذراع نهسة، ثم نظر الى الصحابة وقال لهم: انا سيد الاولين والاخرين يوم القيامة. ثم سجد اليه وقال لهم: اتدرون بماذا؟ اي اتعلمون لماذا انا او انا سيد الاولين والاخرين يوم القيامة؟ فسكت الصحابة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة، في صعيد واحد فينفذهم المطر ويسمعهم الداعي، اي ان الارض التي يكثر الناس عليها ارض ملساء لا شجر فيها ولا حجر فيها حتى لا يظن مخلوق انه سيختبئ ويخفى على الله عز وجل. كلا، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. لماذا؟ لان البصر يومئذ حديث، فبصرك اليوم حديث، غير كل شيء وبدل كل شيء. ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. وهنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فيبلغ الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. في والله يوم ان ينادى عليه ويوم ان تعرض على وكيل نيابة او على قاض من قضاة الدنيا، يوم ان يحضر اليك المحضر ويقدم لك الخطور، لا تنام الليلة ولا تذوق النعيم ولا تذوق السرور، فما بالكم بالعرض على محكمة ربنا جل وعلا. يبلغ الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول الناس بعضهم البعض: الا ترون ما قد بلغنا؟ الا ترون ما نزل بنا؟ الا ترون من يدفع لنا الى ربنا؟ فيقول بعض الناس: ابوكم ادم. فتذهب الخلائق الى ادم ويقولون له: يا ادم، يا ابا البشر، ان الله جل وعلا قد اصطفاك، انت ابو البشر، وامر الله الملائكة فسجدت لك، واسكنك الله الجنة، الا ترى ما قد بلغنا؟ الا ترى ما وقع بنا؟ الا تدفع لنا الى ربك؟ فيقول ادم عليه السلام: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولقد امرني ربي ونهاني عن الاكل من الشجرة فعصيته، نفسي اذهبوا الى غيري. ادم يقول: اذهبوا الى غيري. فيذهب الناس الى ابراهيم، الى نوح عليه السلام، ويقول: يا نوح، انك اول رسل الله الى الارض، وانت الذي سماك الله عربا شكورا، الا ترى ما وقع بنا؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ الا تدفع لنا الى ربك؟ فيقول نوح: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وانه قد كانت لي دعوه فتعجلت ودعوت بها على قومي في الدنيا، نفسي اذهبوا الى غيري. فيذهب الناس الى خليل الرحمن: يا ابراهيم، انت خليل الله في الارض، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول ابراهيم: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله، وقد كذبت في الاسلام، وقد حدثتكم قبل ذلك عن كذب ابراهيم يوم ان نظر الى النجوم فقال اني سقيم، ويوم ان حطم الاصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا، ويوم ان قال لزوجه ساره قولي لهذا الطاغوت اذا ما دخلت عليه انا اخوك وانت اختي. اذهبوا الى غيره، نفسي. فاذهب الناس الى موسى ويقولون: يا موسى، لقد اصطفاك الله بكلامه ورسالاته، الا ترى ما وقع بنا؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ ادفع لنا الى ربك. فيقول موسى: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، واني قد قتلت نفسا لمؤومة، قد قتلت نفسا لمؤومة بقتلها، لا يهمني اليوم الا نفسي. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى عيسى. فتذهب الخلائق الى عيسى: يا روح الله، ان الله قد اصطفاك، انك كلمة الله وروحه، الا ترى ما قد بلغنا؟ الا ترى ما وقع بنا؟ ادفع لنا الى ربك. ويقول عيسى: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله، ولم يذكر عيسى عليه الصلاة والسلام ذنبا من الذنوب. ويقول لهم: نفسي اذهبوا الى محمد بن عبد الله، انه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الخلائق الى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الحديث يقولون لي يا رسول الله انك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وانت خاتم الانبياء والمرسلين الا ترى ما وقع بنا الا ترى ما قد بلغنا الا تدفع لنا الى ربك فيقوم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وينطلق الى عرش الرحمن اذا ما راى الحبيب رخصه سجد له جل وعلا يسجد ما شاء الله له ان يسجد ثم ينادي عليه العلي الاعلى ويقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع راسك وكن تعطه وكن يسمع وادفع تشفع يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وكن تعطه وكن وادفع بمحامد وثناء لم ينهم الله بها احدا من كبري فاحمد الله بمحامد علمنيها ثم اشفع واقول يا رب لقد وعدتني الشفاعة فشفعني في الخلق فاقضي بينهم فيرد عليه العلي الاعلى ويقول نعم انا اتيكم يا محمد لاقضي بينكم هذه هي الشفاعة العامة هذه هي الشفاعة العامة وهذه هي الرحمة المطلقة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فيرجع الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقف مع الناس في ارض المحشر حتى يتنزل الحق جل وعلا تنزلا يليق بكماله وجلاله وينصب الملائكة من حملة العرش كرسي الملك جل وعلا ويستوي الملك على كرسيه وينادي على عباده وينصب الملائكة من حملة العرش كرسي الملك جل وعلا ويستوي الملك على كرسيه وينادي على عباده ويقول يا عبادي لقد انصبت اليكم كثيرا في الدنيا فانصب اليوم اليكم هذه هي الشفاعة الأولى لنبينا صلى الله عليه وسلم أما الشفاعة الثانية فهي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة هذه الشفاعة الثانية استفتاح الرسول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اكثر الناس انا اول الناس شفاعة في الجنة يوم القيامة اي انا اول من يشفع عند الله وامام الله في ان يفتح الله باب الجنة يوم القيامة ولقد ورد في صحيح البخاري ومسلم ايضا من حديث ابي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا الا انا فاني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة وانها نائلة ان شاء الله تعالى من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا انا اول من يشفع في الجنة يوم القيامة بل وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع الله الناس يوم القيامة ويقول المؤمنون من يشفع لنا عند ربنا ليفتح الله لنا باب الجنة هذا قول المؤمنين فيذهب المؤمنون الى ادم ويقولون له يا ابانا اشفع لنا عند ربك فاستفتح لنا الجنة فيقول ادم وهل اخرجكم من الجنة الا خطيئة ابيكم ادم لست بصاحب ذلك لست بصاحب ذلك اذهبوا الى غيري فيذهب الناس الى ابراهيم ويقول لست بصاحب ذلك ثم الى نوح لست بصاحب ذلك ثم الى موسى لست بصاحب ذلك ثم الى عيسى لست بصاحب ذلك ثم الى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقوم الحبيب الى باب الجنة فيستأذن فيقول له خادم الجنة من فيقول محمد بن عبد الله وهذا اكبر دليل على انه لا يعلم الغيب الا الله لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم لا علم الا لله ولا علم لمخلوق الا بقدر ما شاء الله والا باذن الله جل وعلا. نعم فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول خادم الجنة من؟ فيقول محمد بن عبد الله فيرد خادم الجنة ويقول أمرت ألا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. أول من يحرك حلق الجنة هو الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام الترمذي وعلق عليه صاحب معارج القبول بترك سلم الوصول الى علم الاصول في علم التوحيد، علق على هذا الحديث وقال ان هذا الحديث معناه صحيح ومعناه ثابت في الايات الصريحه والاحاديث الصحيحه. الحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس بعض الصحابة رضي الله عنهم يتذاكرون في تفاضل الانبياء، فقال احدهم هل هناك بأعجز ان يتخذ الله من خلقه خليلا؟ فقال اخر لقد اصطفى الله ادم على البشرية، فقال اخر لقد كلم الله موسى تكليما، فقال اخر عيسى روح الله وكلمته. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم لقد استمعت الى كلامكم وعجبكم، الا ان ابراهيم خليل الرحمن وهو كذلك، وابراهيم وادم اصطفاه الله على البشرية وهو كذلك، وموسى كليم الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، الا وانا حبيب الله، انا وانا حبيب الله ولا صخرة، انه التواضع، انا وانا حبيب الله ولا صخرة، وانا اول شافع ومشفع يوم القيامة ولا صخرة، وانا اول من يحرق حلق باب الجنة فيدخلنيها ربي ومعي فقراء المؤمنين ولا صخرة، وانا اكرم الاولين والاخرين ولا صخرة. هذه هي الشفاعة الثانية، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ان يفتح الله جل وعلا للمؤمنين باب الجنة. اما الشفاعة الثالثة وهي شفاعة رفضها الخوارج، انتبهوا جيدا، ورفضها المعتزلة، رفضها الخوارج في اواخر عهد الصحابة ورفضها المعتزلة في اواخر عهد التابعين، ولم يؤمنوا بها ولم يقروا بها ويعترفوا بها. أتدرون ما هي؟ إنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار. رفض الخوارج والمعتزلة وقالوا لا شفاعة في الموحدين الذين دخلوا النار، إنهم مخلدون. ونسوا قول الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. لا والله لا يساوي الله بين المؤمن والمجرم، لا يساوي الله بين المؤمن والمجرم على الاطلاق، وبين الموحد والكافر على الاطلاق. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون. اذا الشفاعة الثالثة هي شفاعة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار، قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، صلوا كما صلينا وزكوا كما زكينا وحجوا كما حجزنا وتصدقوا كما تصدقنا، ولكنهم اصروا على كبيرة من الكبائر وعلى معصية من المعاصي، وهم على يقين ان الله نزل فيها العقوبة، ولكنهم اصروا على هذه المعصية فادخلهم الله النار بمعصيتهم. ولكن لهم شفاعة عند نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما وغيرهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب الى ربي فانطلق فيسكن تحت العرش، هذا جزء من اخر الحديث، اسكن تحت العرش اذا ما نظرت الى ربي جل وعلا فيدعني ما شاء الله ان يدعني، فيدعني ما شاء الله ان يدعني، ثم ينادى علي ويقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل صعبك وكل يسمع وادفع تدفع. فأحمد الله بمحامد علمنيها فأشفع فيشفعني ربي عز وجل. فأذهب إلى عصاة الموحدين في الناس يحب الله لي حتى أي عدما محددا ومعينا، فأذهب إلى النار أذهب فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة صلى الله عليه وسلم. ثم أعود إلى ربي مرة ثانية فأستأذن على ربي في دار كرامته فيؤذن لي، فأسجد لربي إذا ما نظرت إليه فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع رأسك وسل صعبه وقل يسمع وادفع تشفع. فيحد الله لي حجا فأذهب فأخرج من النار من عصاة الموحدين ما شاء الله جل وعلا. ثم أعود مرة ثالثة فأستأذن على ربي في دار كرامتي فيؤذن لي، فإذا ما نظرت إلى ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل صعبه وقل يسمع وادفع تشفع. فيحد الله لي حجا فأذهب فأخرج من النار من عصاة الموحدين ما شاء الله جل وعلا. ثم أعود في المرة الرابعة فأستأذن على ربي فيحد لي ربي حتى سأخرج من النار من عصاة الموحدين ما شاء الله جل وعلا. وهذه هي الشفاعة الثالثة أنكرها الخوارج ورفضها المعتزلة وآمن بها أهل السنة والجماعة. وهذه هي الشفاعة الثالثة لحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. وتبقى بعد ذلك ثلاث شفاعات، يبقى بعد كل هذا الجرم وبعد كل هذا الخير ثلاث شفاعات نذكركم بها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الأحباب، لرسولنا صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة، ثم شفاعة في استفتاح باب الجنة، ثم شفاعة في غطاة الموحدين من النار، ويبقى شفاعة الملائكة وسائر النبيين والمؤمنين الصادقين المخلصين. يا الله، الحديث في صحيح البخاري ومسلم ذكره الإمام البخاري في باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وذكره الإمام البخاري في باب دفء الخلق، وذكره الإمام البخاري في باب الرقاق. رواه جمع كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فتبقى شفاعة الأنبياء وسائر الأنبياء وسائر النبيين والمؤمنين. فتذهب الأنبياء، فتذهب الملائكة، فتخرج من النار من مات لا يشرك بالله شيئا، ممن شاء الله جل وعلا لهم أن يخرجوا منها. وتبقى شفاعة النبيين فيشفع النبيين لمن شاء الله عز وجل. وتبقى شفاعتهم أنتم أيها الموحدون من مات على التوحيد صادقا له الله خالصا لله، لأن من أمة الحبيب من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. سبعون ألفا والحديث في صحيح مسلم، يدخلون الجنة من أمة الحبيب بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا كريم يا تواب، بغير حساب ولا سابقة عذاب. فيجمع المؤمنون عند ربهم جل وعلا لإخوانهم من المؤمنين الصادقين، لإخوانهم يقولون يا ربنا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وتشتد مناسبة المؤمنين لربهم، يناسبون الله مناسبة شديدة. يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا، وكانوا يصومون معنا، وكانوا يعملون معنا، فشفعنا فيه. أستحلفكم بالله جل وعلا، من من الله عليه يوم القيامة بالشفاعة أن يشفع لي. يناسب المؤمنين ربهم جل وعلا فيقولون لربنا اخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا وكانوا يعملون معنا. اللهم لا تجعلنا ذكرا يعبر الناس على النيل الجنه ويلقى به في النار. اللهم لا تجعلنا جسرا يعبر الناس عليه الى الجنه ويلقى به في النار. تشتد مناجاه المؤمنين الصادقين لربهم فيشفعهم الله في اخوانهم من المؤمنين ويقول الله لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال في نار من ايمان فاخرجوه من النيران. مثقال في نار من ايمان فاخرجوه من النيران. فيذهب المؤمنون الى النيران فاخرجون من النيران. من كان في قلبه مثقال في نار من ايمان ويعودون الى الله ويقولون يا ربنا شفعنا في اخواننا. المرة الثانية فيقول الله جل وعلا لهم اذهبوا فاخرجوا من النار من كان في قلبه نصف دينار من ايمان. نصف دينار من الايمان. فيذهبون فيخرجون من النيران من عرفوهم بهذا ويعودون الى الله ويقولون يا ربنا شفعنا في اخواننا. للمرة الثالثة فيقول الله جل وعلا لهم اذهبوا فاخرجوا من النيران من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان فيذهبون فيخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هكذا شفع الله الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع الله الملائكة وشفع الله النبيين وشفع الله المؤمنين. فيقول الكبار جل وعلا بقي الشفاعة أنا وهو أرحم الراحمين بقي الشفاعة أنا. والحديث أقول في صحيحين البخاري ومسلم يقول يقول ربنا شفع الأنبياء والملائكة وسائر الأنبياء وسائر النبيين وبقي الشفاعة وهو الحبيب الكريم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم سيقبض الله جل وعلا قبضة من النار ولا يعلم قدر عظم قبضة العزيز الجبار إن الله. فيقبض الحق تبارك وتعالى قبضة من النار أي من أهل النار فيخرجون وهم كالفحل قد امتحشوا بنفس الحديث. فيخرجون وقد امتحشوا الخير كالفحل فيخرجون إلى مهل في الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم توضع في رقابهم الخواتيم يخرجون من هذا النهر كحبات اللؤلؤ فيدخلون الى الجنة بغير عمل عملوه. فيقول اهل الجنة هؤلاء هم عتقاء الرحمن من النار. هذا هو موضوع الشفاعة ايها الاحباب بايجاب كبير لان الاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وصلت الى حد التواتر والحمد لله عز وجل. هكذا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وحدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملك الشفاعة الا الله ولا يأذن بها الا لمن يشاء من عباده ويرضى ولا يشفع اول ما يشفع في الخلق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحق الشفاعة الا اهل التوحيد والايمان. الا لمن قال لا اله الا الله الا لمن لا يشرك بالله شيئا الا لمن مات متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحق الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وجاهد شيطانه ونفسه وهواه في ان يسير او على ان يسير على الله تعالى لنا عاقبة هذا العبد الدقيق وهذا الحساب المتقن. فيبين الحق سبحانه حال المتقين وحال المشركين اثناء العرض على رب العالمين. فيقول جل وعلا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في وقتنا حتى انتهي من شرط هذه التي هم فيها خالدون. فلا نجاة الا بصدق التوحيد لله جل وعلا، ولا فوز الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فان اناسا سيذهبون اليه يوم القيامه يتساقط لحم وجوههم من الحياه مع رسول الله. لماذا؟ لانهم زعموا المحبه وهم اهل بدع واهل هوى. زعموا المحبه وعطلوا السنن، زعموا المحبه وحاربوا الشرع، زعموا المحبه وابتعدوا عن رسول الله. فكيف ستذهب الى الحبيب صلى الله عليه وسلم لتطلب من رسول الله الشفاعه وانت بعيد عن منهجه وانت بعيد عن سنته؟ فيا من حاربت الله ويا من اعلنت الحرب على درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بان اللحيه عفن وبان النقاب رجعيه وبان النقاب تخلق وتخلق وعمه الى الوراء، يا من استهزأتم بشرع الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت بان شرع رسول الله ليس فيه الا سفك الدماء واقامه الحدود، اعلموا بان لحم وجوهكم سيتساقط يوم القيامه من حيائكم وخجلكم اذا ما التقيتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوحدوا الله حق التوحيد واصدقوا مع محرر العبيد صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والتزام منهجه وطريقته. هذان هما الطريقان الموصلان الى الله جل وعلا، وهما سبب قبول الاعمال اخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا. ان الله اغنى الاغنياء عن الشرك، فجردوا توحيدكم لله وجردوا اعمالكم لله وجردوا عبادتكم لله ولا تراقبوا الا الله ولا تخافوا الا من الله، واعلموا ان الضار هو الله وان النافع هو الله. واعلموا علم اليقين ان من اراد الله له العزه لم يستطيع اهل الارض وان اجتمعوا ان يذلوه، ومن اراد الله له الذله لم يستطيع اهل الارض وان اجتمعوا ان يعزوه، ومن اراد الله له الغنى لم يستطيع اهل الارض وان اجتمعوا ان يكثروه، ومن اراد الله له الفقر لم يستطيع اهل الارض وان اجتمعوا ان يغنوه، ومن اراد الله له الحب في قلوب الناس لم يستطيع اهل الارض وان اجتمعوا ان يبعدوه، ومن اراد الله له البعد عن قلوب الناس لم يستطيع اهل الارض وان اجتمعوا ان يقربوه. ان الطير هو الله وان النافع هو الله، واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رجعت الاغراض وضبت الصحف. هذا هو تجريد التوحيد لله جل وعلا، وهذه هي النجاه. لا اله الا الله، قوموها باخلاص وقوموها بصدق ويقين ونفذوا مقتضياتها والتزموا بشروطها، لان الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. نقول لا اله الا الله بلساننا ونصدق بقلوبنا وننفذ بجوارحنا واركاننا. ليس الايمان بالتمني ولكن الايمان ما يقرا في القلب وصدقه العمل. وان قوما الهتهم اماني المقدره حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اللهم توفنا على التوحيد الصادق يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا بالتوحيد والايمان، اللهم اقسم لنا بالتوحيد والايمان، اللهم اقسم لنا بالتوحيد والايمان. اللهم لا تنع لاحد منا في هذا السمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته. ولا حاجة لي أن ترضى ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم اذكرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم اذكرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم ارفع عن مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع البلاء عن شعبنا. اللهم ارفع البلاء عن شعبنا وارفع الضيق والهم والغم عن بلادنا. واقبلنا وتقبل منا يا ربنا ووفق ولاة امورنا للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.